حبيتك خطر على بالي اللي جرالي واللي راح يجرالي انا لما حبيتك خطر على بالي اللي جرالي واللي راح يجرالي انا لما ولا عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريتك وبكل قلبي وبكل عقلي

ظنون واسية الحب جوه الود والحنية عمره ما كان غيره وظنون واسية الحب جوه بذل خضوعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي ولا غلوتك في الغوى بدموعي مين اللي عزك بذل خضوعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي ولا غلوتك في الغوى بذل خضوعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي ولا غلوتك في الغوى بدموعي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي لو كنت أرضى لو كنت أرضى بالغوان فين قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في ظلومي بالحب انت غالي عليا بالحب وحده انت ضايع عليا بذل خضوعي ذو الخضوع ولا غلوتك في الهوى. لو كنت أرضى بالهوى فين قلبي، لو كنت أرضى بالهوى فين قلبي، وإزاي تقولوا وتحكموا بطلوعي بالحب وحده. انت غالي عليا بالحب وحده، انت ضايع عليا بالحب وحده، انت غالي وهو وحده شوي. لا يا حبيبي، لا لا يا حبيبي. الحب هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وظنون وقاسية. الحب هو الود والحنية، غيرة وظنون وقاسية. الحب هو الود والحنية، مش بس غيرة ونون واسية. الحب بالهوان فين قلبي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في طلوعك بالحب وحدك انت غالي علي بالحب وحدك انت ضيع علي بالحب وحدك انت عذابي في قربك. الهجر يهون من عذابي في قربك. ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. الهجر أهون من عذابي في قربك. الهجر أهون من عذابي في قربك. ولا شوفش يوم عليه وأنا جنبك. الهجر يهون من عذابي في قربك. الهجر أهون من عذابي في قربك. ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. الهجر أهون من عذابي في قربك. الهجر أهون من عذابي في قربك. ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. وكفاية الذكرى الهجر يهون من عذابي في قربك. ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك.

شوفش يوم انت معليه وانا جنبك وكفايه عيش بالذكريات في بعادك ده انا عشت اكتر من حياتي في حبك الهجر يهون من عذابي في قربك ولا شوفش يوم اندم عليه وانا جنبك شوفش يوم اندم عليه وانا جنبك الهجر يا اهون ولا شوفش يوم اندم علي وانا جنبك وكفايه عيش بالذكريات في بعدك وكفايه عيش بالذكريات في بعدك وكفايه عيش بالذكريات سيدتي وسادتي، أكبر من العظمة هذا الفن، وأكثر من الروعة غناؤها، وفوق القمة هي دائما بأحساسها وصوتها وفنها. ولست أريد أن يصلكم من هذا المكان بعد أن غنت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم شيء يشتت النشوة لنشوان، بحسبنا أن على لقاء معها، فإلى دار الإذاعة وإلى لقاء.